الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. عسب بالتسكين، لا كلنا يقع فيه. قال: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. كراهية هذه فيها نظر طبعا، لأن فيها نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قلنا ورع السلف، لأنهم كانوا يقولون أكره ويقصدون بذلك التحريم، خوفا من قول الله في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. نعم. قال المصنف: وعسب الفحل هو ضرابه، يقصد بذلك ماءه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ الثقة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أمين. قال: وأبو عمار. أبو عمار وشام ابن عمار أعتقد نعم، مقرونا به. قال: حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم، وكان الإمام إسماعيل يقول: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل ابن علي، فكان أحمد يقول تورعا إسماعيل ابن إبراهيم، وكان الشافعي يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي، وهذا فقه من الإمام الشافعي، جمع بين، شوف الفقه فرق هنا بين الحديث والفقه، جمع بين الحلوين. والأمر الآخر من الأمور العظيمة عند الإمام إسماعيل، إسماعيل ترسم القضاء فبعث إليه معاتبا ابن المبارك، وكان ينفق عليه، فبكى بالأبيات التي بعثها ابن المبارك، ثم تنازل عن القضاء حتى أنه شدد عليه: من الذي أثر عليك فلم يعطي اسما. نعم. قال: أخبرنا علي بن الحكم. علي بن الحكم بصري ثقة، تكلم فيه الأزدي، والأزدي تعرفونه، الأزدي يعني متشدد جدا في هذا الباب ولا يؤخذ بقولي. قال: عن نافع. النافع مولى ابن عمر، وهو من أوثق الناس، إلا ما كان هو أوثق الناس في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر الأثري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أيضا من العبادلة الأربعة. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. نعم. قال: وفي الباب رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وأبي سعيد. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة الكرامة على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد ابن عبد الله. أبو سهل البصري قال: أبو حاتم صدوق، ونسائي قال ثقة، قال الدرقني ثقة، إذن فهو موثق من قبل ثلاثة، منهم اثنان من أشد الناس يعني شدة وأيضا شحيح، كل منهم شحيح في ذلك. نعم. قال: حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم بن سليمان العلامة الحافظ المجود أبو زكريا الأموي، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أبو حاتم ثقة، كان يتفقه، يا لها من تزكية. قال: عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، وهو من الثقات، قال ابن معين ثقة. قال: عن هشام بن عروة. هشام بن عروة وكما سبق وقلنا ثقة، يدلس لا يدلس إلا قليلا، وحديثه بالبصرة أقل إتقانا من حديثه بالمدينة. قال: عن محمد بن إبراهيم التيمي. محمد إبراهيم التيمي ابن التيمي الحافظ، من فوقه يعني هشام عن محمد إبراهيم، يروي عن من؟ عن ابن مسعود، عن أنس. قال ابن معين أبو حاتم والنسائي ثقة، وإن كان أحمد قال يروي أحاديث مناكير، يعني هو ثقة له بعض الغرائب والمناكير وماذا بعد، فهو ثقة. نعم. قال: عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. نعم، ممكن كان في كلام. الباب هو باب كراهية عسب الفحل وأضراب الفحل وماء الفحل. هذه الأحاديث بأسرها ورد فيها النهي عن استئجار الفحل من أجل إضرابه، من أجل مائه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، أو اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهم قالوا، وهو قول جميل أهل العلم، قالوا بحرمة بحرمة الفعل، بحرمة أخذ الأجرة على إضراب الفحل. ودليلهم في ذلك حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حسب عن عزب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل، نهى عن ضرابه، عن مائه. فقالوا والأصل في نهي التحريم، وأكدوا التحريم بعلة التحريم، أكدوا التحريم بعلة التحريم لأنه من الغرر، فيه جهالة، والغرر محرم باتفاق لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى لصريح الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وأيضا فيه علة أخرى، والعلة الأخرى ما هي؟ العلة الأخرى ما هي؟ فيه علة ثلاثة. العلة الأولى الجهالة، جهالة المقدار، صحيح ولا لا؟ أيضا جهالة الوقت. فيه علة ثلاثة، هذه علة من علة التحريم. قلنا بأن الجمهور قالوا بتحريم تأجير، وطبعا هذا موجود بوفرة عندنا في مصر في الأرياف. انظر هذا منهور، انزل الى ها والله هو طبعا المساله عسب الفحل يقصد بذلك التيس، يعني ذكر والفرس والخيل، كل ذلك وارد في البقر، في حتى في الكلاب اجلكم الله فلا، كل ذلك لا يجوز. تاجير عسب الفحل لا يجوز. فقلنا بانهم قالوا لان الاصل في النهي التحريم. اوه ممتازه ام ماريا، جزاكم الله خيرا. أيضا قالت من العلل عدم القدرة على التسليم، وهذا صحيح، صحيح جدا. وقالت غير متقوم أيضا، وهذا صحيح. شهادات بعلل الثلاثة. الشيخ محمد صديقة وصاحبك يقول في كل مكان، المسألة في كل مكان. نعم، إذن هذه العلل الثلاثة أكدت التحريم، فالجمهور يقولون بالتحريم، وقد رخص في ذلك بعض العلماء وليس معهم دليل. قالوا الأصل الحل، والأصل أنها على الكرامة، والصحيح الراجح أنها على الحرمة كما قلنا بقول جمهور أهل العلم. يبقى فرع من هذه المسألة أنه قد رخص الشافعية والحنابلة بجواز الاستئجار، بجواز الاستئجار. قالوا بيع عسب الفحل لا يجوز. إن نهى نسمع عسب الفحل يعني نهى المقابل، نهى أن يباع. قالوا يجوز أن يستأجره لمدة معلومة، ويكون الأجر هنا مقابل المدة المعلومة. ما وجهة النظر الفقهية عند الشافعية والحنابلة هنا؟ أن الحاجة تدعو إليه لنعقد منفعة. قلت الشافعية والحنابلة رخصوا في إجارة الفحل مدة معلومة للضراب. قلت ما الوجهة الشرعية عندهم في ذلك؟ هذا سؤالي. الاستئجار كان لمنفعة والأجر كان على الوقت. قريبة جدا من الإجابة، ممتاز، جيد جنة سكينة، جيد، لكن قريبة من الإجابة جدا جدا. لأن عقد الإجارة جائز حفظ النسل الجيد للتجنس، هذا نظر بعيد للمنفعة بقاء النوع. لا لا لا لا, لا. كده أنا دوروا حول إجابة الأخت، تجدون ما أريده أين، لأن ناي كان على أخذ أخذ إيش يا عمر؟ أنت كاتب شوف الوليد، لأن ناي كان أخذ على الوليد منه أجرا، الوليد إيه؟ أجرا، فلما كان على الإجارة جاز مقارب. ناي أخذ الوقت من صاحبي من باب التعويض، مقارب أيضا، كان تقارب. عقد على منافع الفحل وهي معلومة، لا لا خلاص. أجيب أنا الإجابات، هذه إجابات مقاربة لكنها ليست الأسد. في هذه الفترة يمكن يكون محتاجا فله أجر الضرر. نعم، إجابة جيدة لكن ليست هي. طيب سأقول لكم، ممكن أقول أنا، نعم، الوجه في ذلك هم يقولون ما علة المنع. قيل لهم علة المنع الغرر، علة المنع الغرر. قالوا الغرر ما معنى الغرر؟ قالوا الجهالة. قال انتفت الجهالة بالأجر المعلوم، بالأجر المعلوم والأجر المعلوم. فإذا انتفى الغرر انتفى الحكم، إذا انتفى الغرر انتفى الحكم. صحيح ولا لا؟ قلنا هذا صحيح جدا لولا، أريد ما بعد لولا، قلنا هذا صحيح جدا ما قلتم، وأنه انتفاء للغرر نعم صحيح، لولا ما بعد لولا. ها الأثر؟ لا لا لا لا، لولا نظرا أيضا. وفوض أمر إلى الله، نعم قالت كلام موزون، لما قالت الأمد كان مجهولا موزون، يعني هذا إجابة قريبة جدا مما قلت، ممتاز أو ممتازة أو ممتاز ممن يفوض أمره لله. لله لولا النص، لولا القرينة ما أتيت بشيء من عندك. طيب أقول لولا لولا لولا أنهم استأجروا استدفعوا المال أجرة مقابل العسب، هم استأجروه للضراب، فرجعت المسألة على ما كانت عليه، هم ما استأجروه إلا للضراب، ولو كانت مدة معلومة فكان الأجر على الضراب، كانها حيلة. فلذلك قلنا أنتم ما استأجرتموه إلا للضراب، والمال للضراب، والضراب ما زال مجهولا. فلذلك نقول يعدل العقد حتى يصح بأن نقول يستأجرونه إجارة ويأتي الضراب تبعا، يعني لا يستأجرونه من أجل الضراب، لو استأجروه من أجل الضراب رجعت العلة كما هي، لكن لو استأجروه على الإطلاق وجاء الضراب تبعا يغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل. يبقى إذن الأصل حرمة أخذ الأجرة على عسب الفحل وضراب الفحل، وحرمة أخذ الأجرة الإجارة عليه، وحرمة الإجارة، ولأن الإجارة فرع عن البيع، وما كان فرعا عن شيء يأخذ حكمه. والصورة التي تصح فقط أن يستأجره على الإطلاق، يستأجر البعير للحمل للسفر، وأيضا تبعا يكون الضراب، وما كان تبعا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل، فيصحح العقد بهذا. لذلك قلنا لا يجوز. وتبقى الصورة الأخيرة في هذا الباب، وهو أخذ الإكرام على عسب الفحل، لأن في الحديث نهى نسلم عسب الفحل، لكن في الحديث الثاني قال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص لهم في الكرامة، إن نطرق الفحل يعني نجعل الفحل ينزو، نجعل الفحل ينزو، قال نطرق الفحل فنكرم، فيحدث ابتداء إكرام لنا هنا، فرخص نسلم في الكرامة. عندما نقول رخص نسلم في الكرامة فيها دلالة على الجواز، لكن هذا الجواز من الحديث منوط مقيد بقيود في نفس النص، مقيد بقيود. ما هي القيود؟ قال إن نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة، هذا مقيد بقيود. ما هي القيود؟ جواز الكرامة نعم معلوم، لكن مقيد بقيود. ما هي القيود؟ لأن الكرامة بدون تعاقد ممتازة، نعم ممتازة صحيح، يعني الكرامة بدون تعاقد وانت اشتراط، يبقى إذن وسعيد الخيب أيضا قال ممتاز ذكر، وعمر أيضا قال ممتازين، الثلاثة توافقوا على القيد المهم جدا عدم الاشتراط، وأيضا سكينة ده مسألة، المسألة كالمطر وفوض أمر الله، نعم صحيح ممتازين، الكل ممتاز ممتازين، القيد هنا الشرط عدم الاشتراط، عدم الاشتراط يجعله إيش؟ بيعا، يجعله بيعا، الاشتراط يجعله عقد بيع، فعدم الاشتراط هو القيد الذي يقيد به الكرامة. فإن كان عدم سبق الاشتراط وأنه قد أحسن إليه بنزو الفحل فأكرمه فله قبول الكرامة وليس فيها تمت شيء، وإن تعارف حتى أهل بلدة على أن التيس إذا نزى أنهم يكرمونه وذهب إلى الإكرام له ذلك. يبقى فيها الأمر الأول عدم الاشتراط، الأمر الثاني عدم القيد، الثاني ما أحد أتى به، أنا أتي به فرحا لما أتيتم بالأول، عدم الاشتراط والقيد الأول، القيد الثاني عدم التحديد، القيد الثاني عدم التحديد، ولو حدد دخل في الاشتراط. يبقى إذن يجوز الكرامة على النزو، يجوز الكرامة بعدم بلا اشتراط وبلا تحديد، بلا اشتراط. ولذلك فر عليها بعض العلماء بأن العارية قد يكرم صاحبها المستعير يكرم صاحب العارية لأنه أعاره هذه العارية. لو أعار زيد عمرا كتابا فبعدما أعطاه الكتاب أعطاه هدية مع الكتاب أعطاه مالا مع الكتاب هدية دون اشتراط ودون سابق كلام ولا حتى بالعرف هذا يجوز بذلك إكراما من باب قول سلم من صنع لكم معروفا فكافئوا من باب من صنع لكم معروفا فكافئوا هذا الأصل في هذا الباب. إذن الباب برمته قلنا حرمة تأجير الفحل للنزل وحرمة ذلك أيضا على على العموم والاستثناء فقط بالكرامة. وإن كان الاستئجار يكون الإجارة لكل شيء ويأتي الضراب على التبع لا يكون على الأصل. طيب الفوائد المستنبطة حسم مادة النزاع من وين هذه وفي وين أصلا مادة النزاع؟ ممتاز حسم النزاع وهي إلغاء انتفاء الغرر وعدم القدرة على التسليم أيضا. نعم الفائدة الثانية شكر الإحسان لأنه قال يا رسول الله إن نطلق الفحلة فنكرم وهذا من باب الإحسان شكر الإحسان. حث الشرع على عقود الإرفاق حث الشرع على عقود الإرفاق من هنا هذه الفائدة نوع لما نهى عن عسل الفحل فتح لهم باب الإيش الإكرام حث الشرع على عقود الإرفاق. نعم وبهذا نكون قد سئنا فضل الله في علاه من باب هذا. نعم فتح الكرام هذا صحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.